إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واحمدوه جل وعلا على نعمة إتمام الشهر. اشكروه تبارك وتعالى على هذه الطاعة وهذه العبادة وهذه النعمة، فإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن يوفق العبد لطاعة الله جل وعلا، لأداء فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. اشكروه على نعمة الهداية، الهداية إلى الإسلام والهداية إلى السنة. ومن شكر الله تبارك وتعالى لزوم طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولزوم هدي صحابته وهدي السلف الماضين من التابعين وأتباعهم. أيها المسلمون، لقد صمتم بحمد الله جل وعلا في أمن وأمان، وغيركم قد صام في خوف وفزع وهلع. ها هي فرحة العيد تبدو عليكم بعد أن من الله عز وجل عليكم بإتمام هذا الشهر وأنتم في أمن وأمان. فاحمدوا الله تبارك وتعالى، احمدوه حمدا كثيرا على هذه النعم التي هي تترى من الله جل وعلا. احمدوه على نعمة الهداية إلى الإسلام والهداية إلى السنة في الإسلام. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أم أنه عصمني من الأهواء، أي من البدع والمحدثات. احمد الله تبارك وتعالى على لزوم الجماعة، على لزوم درء أهل السنة والجماعة، على نبذ الفرقة والخلاف والشتات. واعلموا رحمكم الله أنه لا يصلح حال العباد والبلاد إلا باجتماعهم وتآلفهم، اجتماعهم على عقيدة واحدة، على عقيدة الصحابة، على طيعية أهل السنة والجماعة، وعلى تآلفهم وتحابهم وتواددهم. وقد امتن الله جل وعلا على نبيه بهذه النعمة، قال تبارك وتعالى: امتنا على نبيه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه نعمة عظيمة. واعلموا رحمكم الله أنه لا يمكن إفساد بلد إلا بأحد أمرين: إما بأن ينشر فيهم المعاصي والذنوب، أو أن يسعى بينهم بالتحريش والتفريق وشتات القلوب والأبدان. ولذلك كان عماد صلاح الأمم هو القيام بأمر الله عز وجل، بعبادته وحده جل وعلا لا شريك له، وترك الشرك بأنواعه، وبلزوم الجماعة، السمع الطاعة للأئمة ولزوم الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يكون في قلبه حقد وحسد وبغض لهذه الأمور الثلاثة أبدا. ما يتصور أن يكون مؤمن يبغض أحد هذه الأمور الثلاثة. قال: أن تعبدوه وحده لا شريك له، وأن تناصف من والله الله أمركم، وأن تلتزموا جماعة المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وتأملوا قوله: ثلاثة لا يغل أي إذا كان إنسان يحقد على اجتماع الناس وعلى زوم الجماعة وعلى السمع والطاعة ويكره ذلك فهذا ليس بمؤمن بمصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك من يسعى في تفريغ الكلمة ويسعى في الإفساد في الأرض، ومن هؤلاء من هو قاصد للإفساد في الأرض، ومنهم من يريد الإصلاح لكنه أخطأ الطريق. نعم قد يكون قصده حسنا لكنه أخطأ الطريق، وهؤلاء يجب الحذر منهم جميعا، يجب الحذر من كل من يسعى في تفريغ الكلمة وتشتيت الأمر وتحزيب الناس، يجب الحذر من جميع هؤلاء سواء من قصد الخير منهم ومن لم يقصد الخير، الكل يجب أن يحذر من جميع هؤلاء. وقد ابتليت هذه الأمة بالصنفين جميعا، بمن يريد الإفساد والتفرقة ومن يريد الخير لكنه لم يسلك الطريق الشرعي. ولذلك قد يجد أعداء الله جل وعلا من هذه الأمة من يستخدمونهم في تنفيذ مخططاتهم، إذ يرغبونهم ويوزونهم على سلوك طريق الفساد والتفرقة وشحن القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أهمية الاجتماع، قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. وقوله كائنا من كان حتى لو كان عالما حتى لو كان إماما، إذا جاء الرجل والناس مجتمعون يريد أن يفرق كلمتهم وأن يدب التحزيب والتفريق بينهم فهذا لا يجوز إبقاؤه. ومن هنا كان ارتباط الناس بأمرائهم وبعلمائهم صمام أمان، متى ما ترك الناس ذلك، متى ما زهدوا في أمرائهم وتركوا علماءهم ولم يرجع إليهم فإنه هذا بداية الهلاك. وما هلكت أمة عبر التاريخ إلا بأحد هذين الأمرين. وإذاك أوصى الله جل وعلا بالتشبث بهذا، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء يطاعون في الدين والأمراء يطاعون في الدنيا. وقال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فأدب الله عباده أن لا يتجروا ولا يتقدموا على كلام أهل العلم وأهل الفقه. فاحذروا رحمكم الله من صنفين: سياسيين جهلاء ليس لهم علم بالشريعة، وقد يكون كثير منهم مخلصا صادقا في نية الخير لكن ليس له علم يسلك ما حذرت الشريعة منه. ودعاة ضلال، دعاة يتشبثون بأهل الدين، وقد منهم من ينسب إلى علم وإلى شهادة لكنهم ضلال أهل فساد وأهل بدعة وضلالة، يسعون في تفريغ كلمة المسلمين، أولئك باسم السياسة وهؤلاء باسم الدين وباسم قيام المرأة المعروف والنهي عن المنكر. فيجب الحذر من هذين. وقد جاءت الشريعة بحمد الله جل وعلا كاملة، جاءت الشريعة بطرق الإصلاح، لم تترك شيئا لأمور إصلاح إلا وبينته الشريعة. الله جل وعلا قد قضى بأن هذا الشريعة باقية إلى يوم القيامة، مهما تغيرت الأحوال ومهما تغيرت البلاد والأشخاص الشريعة ثابتة. وقد جاءت الشريعة بكل كمال وبكل طريق صلاح، كما أن الشريعة قد حذرت من طرق الفساد ونهت من طرق قد يظنها الناس إصلاحا وليست إصلاحا، وإنما هي فساد في حقيقتها ولو أراد الإنسان بها خيرا ولو كان قصده حسنا. ولذلك لا بد من الرجوع إلى ما أمرت به الشريعة، لا تأتي بشيء لم تأتي به الشريعة وتظن أنك مصلح. هذه طريقة المنافقون، طريقة المنافقين إذا عيب عليهم قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، بسبب جهلهم لا يعلمون أنهم يفسدون ولا يصلحون. ولذلك من هذه الأصول أن الشريعة جاءت بالأمر بالصبر على الظالم الفاجر العاصي المذنب. وقد صلى بالصحابة أولاء أمراء وهم سكارى، صلى بالصحابة أمراء وهم يشربون الخمر، صلى ابن عقبة بابن مسعود الفجر أربع ركعات ويصلي خلفه ابن مسعود رضي الله عنه، ثم التفت فقال: هل أزيدكم؟ فقال مسعود: ما زلنا في زيادة منذ جئتنا. وآخر أمراء الصلاة عن وقتها حتى تجد شجا تهرب، ومع ذلك ما تركوا لزوم الجماعة. ولذلك أمرت الشريعة بالصبر على الظالم وعلى جوره، لأن المصلحة للأمة ليس لأجل حق الظالم ولا لحق الحاكم الجائر، وليس لمصلحته أو لأنه خص في الحكم دون الناس، لكن الشريعة تنظر لمصلحة الناس كافة، فجاءت بالصبر لا لكرامته على الشريعة، وإنما حفظا لهذه الأمة وعلما بمصالحها. أيها الأحبة، محاربة الفساد مطلوب وواجب شرعا أن نحارب الفساد بجميع صوره، الفساد الديني بالبدع والضلالات والأخلاقي والمالي، ولا يجوز السكوت بحال من الأحوال عن أي فساد خلقي أو مالي، بل يجب محاربة ذلك. ومن الفساد الذي يجب محاربته أيضا الأساليب غير الشرعية التي يسلكها بعض الناس كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات والثورات، هذه يجب محاربتها، كما يجب محاربة الفساد المالي. كما لو أخذ الإنسان أموال هذه الأمة والمسلمين يجب محاربته، كذلك يجب أن نحارب من يسعى لتفريق الأمة والزج بها في أتون المظاهرات والفساد الذي قد رأينا وعاينا ذلك. بل إن فساد المظاهرات والاعتصامات وهذه الأساليب الغربية فإن فسادها أعظم، والذي لا إله إلا هو، من فساد المال، لأن هذه الأمور تؤول إلى ضياع الدولة، ضياع الحكم، تفرق الناس، تشتتهم، استباحة الأموال والأعراض والدماء. ولذلك فساد هؤلاء أعظم من فساد من يأخذ أموال الناس. وكم ضاع الأمن، كم ممن سعى في هذه الطرق بالمظاهرات يريد أن يحافظ على المال ففقد المال والعرض والدم، بل فقد الأمن والأمان كله، ما حصل لا مالا ولا حصل عرضا ولا دما ولا أمنا ولا أمانا. ولذلك أقول يجب الحذر من دعاة الفتنة، ممن ينتسبون إلى الدين أحيانا، يجب الحذر من دعاة الفتنة ومن جماعات الضلالة، الجماعات التي لا تجتمع على الكتاب والسنة. كما أنه يجب الحذر منهم يجب التحذير منهم أيضا، ولا يجوز السكوت عن رجل يتظاهر بالدين وهو يدعو الناس إلى الضلالة والانحراف. ومن هنا نرى خطأ بعض الناس الذي يقول يا شيخ لا تحذرون، يا شيخ لا تسمي، يا شيخ لا تفعل كذا، فإذا سكتنا ودب هؤلاء وزجوا بالشباب في أتون الضلالات وضاعت دماؤهم وأعراضهم، وبدأ الناس يصيحون بالويلات على فقدان أولادهم في قتال المسلمين بعضهم لبعض، حينئذ نقول أين كنا نحن، أين كنا لما سكتنا عن بيان هؤلاء ثم زج بالشباب وضاع شبابهم وضاعت صحة بل ضاع دينهم، كما هو الحال اليوم في سوريا، يقتل المسلم أخاه المسلم ويكفر المسلم أخاه المسلم. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم أنه يجب التحذير من دعاة الضلالة كما يجب الحذر منهم. وقد جاءت الأحاديث بالتحذير من الخوارج، ولم تأتي الشريعة بالتحذير من فرقة من الفرق إلا الخوارج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما سمى هذه الفرق إلا واحدة، ذكر فيها 10 أحاديث وهم الخوارج، وسماهم بكلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، شر الخلق والخليقة، سماهم النبي عليه السلام. ما هو ضلالهم؟ هو التفريق الأمة، تكفير المسلمين وتفريق الأمة، شحن الناس على أمرائهم وعلمائهم، ولا يرون للإمام طاعة ولا يلزمون بيعة المسلمين. فالذي يقول لا بيعة لي لفلان ولا لحاكم، هذا هو طريق الخوارج، هذا هو طريق الخوارج، لا يرون لوال إمامة ولا يرون لحاكم طاعة، بل يفرقون المسلمين كما فرقوا المسلمين في أول الإسلام، فحذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد وصفهم بوصف العبادة، قال للصحابة العباد تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وقال ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، لا تغتروا بعبادتهم ولا بزهدهم، بل هؤلاء الموصوفون بهذه العبادة هم كلاب أهل النار بنص النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الدعاة الضلالة قد بدت الضلالة من بعد عباراتهم. والذي لا إله إلا هو إنما تخفي صدورهم أكبر، لكنهم لا يستطيعون البوح بها إلا إذا تمكنوا. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخوارج قد يأتي في وقت يخفون على الناس إذا لم يكن لهم قوة ولا دولة، وإنما تظهر مقالاتهم وتنتشر ويظهر رأسهم متى ما صارت لهم قوة ودولة. فلنتق الله عباد الله، ولنلزم جماعة المسلمين، ولنلزم طاعة حاكمنا، وكل مرد يلزمون طاعة حاكمهم المسلم، ولنلزم هدي العلماء، ولنرجع إلى أهل العلم، فإن هذا العلم كما قال ابن سيرين دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من ظهر في الإعلام ولا من كل من عرف بدعوة ولا من كان مفوها أو من كان خطيبا ولا من حاز على شهادة جامعية كالدكتور وغيرها يكون عالما مرجعا لهذه الأمة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما العلماء قد أعلى الله شأنهم. العلماء من؟ كالشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وآل الشيخ والعباد وهي أكبر العلماء. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم، لا يرجع الأغمار والصغار والمنحرفين والضلال الذين يفتون الناس بخلاف هدي أهل العلم. فلنتق الله عباد الله، ولا نتلقف الدين من كل أحد، وإنما يؤخذ الدين من أهل العلم الذي قد عرفوا به وأعلى الله شأنهم ومكانتهم. وذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بقوله حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يقوم شاب لم يتجاوز 25 سنة يتكلم في مسائل قد لا يتجرأ على الكلام فيها أكبر علماء الأمة. أليس هذا من الفتنة التي قد ابتليت بها هذه الأمة؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، السنة في خطبة العيد أنها خطبتان، هذا هو هدي السلف. عباد الله، الواقع يشهد بخطورة وسائل الضغط التي يسلكها بعض الناس بحسنية وبغير حسنية، كالمظاهرات والاعتصامات والحشد الجماهيري وتجيج الناس وإغال الصدور وغير ذلك. والله جل وعلا قد أعطانا شرعا كما أنه منحنا عقلا، ولذلك الناس يرتدعون بالشرع، ومنهم من لا يرتدع بالشرع وإنما يرتدع بالعقل. قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي أنزل الله الكتاب وأنزل الميزان وهو العقل الذي ركبه الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي أنزل الكتاب وأنزل الميزان، الميزان العقلي الذي يعرف الإنسان به الخير من الشر، يعرف ما يضره مما ينفعه. ولذلك عاب الله عز وجل الله جل وعلا مقالة أهل الكفر يوم القيامة عند دخولهم النار. ماذا قالوا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. أي لو كنا نسمع، أي نعتبر بالشرع لما جاء بالأنبياء، ما كنا في أصحاب السير. طيب لا، لو كنا على الأقل نعقل نعلم عواقب الأمور ما كنا. فنفى الله عز وجل عنهم الانتفاع بهذين، بالشرع وبالعقل. فالله جل وعلا قد أعطانا عقولا، وأمر الله جل وعلا بالتدبر. قال جل وعلا فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. فلنتق الله عباد الله. هذه الدول التي قامت بها التوراة أي دولة نجحت وأي دولة أفلحت؟ ها نحن كل يوم نرى هؤلاء يقتل بعضهم بعضا ونرى فتن. هل حصروا؟ هل حفظوا مال الأمة كما يقول بعض الناس؟ هل حفظوا أعراضهم؟ هل حفظوا دماءهم وأموالهم وبلدتهم؟ هذه الدول اليوم، كل الدول التي جرى فيها الثورة من انتكاس إلى أكثر، بل هذه الشام اليوم الذين جاهدوا عدو الله النصيري، جاهدوا جهادا في سبيل الله، ماذا حصل؟ أصبح بعضهم يقتل بعضا، وأصبح بعض الجبهات التي لم تكن على منهجها للسنة، وكان بعض الدعاة يسكت عن بيان خطرها وبحجة أن الناس مجتمعون. هؤلاء قد ظهر مكرهم وكيدهم. ها هي داعش اليوم أصبحت بعبعا تهدد الناس، يرتعب الناس منهم. أليس هؤلاء كان كثير من الناس يدعم أمثال هؤلاء ويسكت عن قبح عقيدتهم؟ فلنتق الله عباد الله، لنعتبر بما يجري حولنا، ولنحمد الله جل وعلا على أن أمن علينا بدولة فيها أمن وأمان. لو ما أمان، المال يبذل لأجل حفظ الأرض، يبذل المال كله لأجل حفظ الأمن والأمان. أصبح نضيع الأمن والأمان لحفظ المال. المال كله يبذل لأجل أن يحفظ الإنسان عرضه، لأجل أن يعيش في أمن وأمان. اليوم أصبح المال أعظم ليضع الأمن، ليضع الأمان، لتنتهك الأعراض، لتستباح الدماء. بحجة ماذا؟ بحجة حفاظ على المال. إذا لم نعتبر بالشرع، أفلا نعتبر بالعقل؟ أفلا نرى حولنا ما يجري في بلاد المسلمين التي تئن من الولايات والنكبات؟ فلنتقي الله عباد الله، لنتقي الله عباد الله، ولنلتزم شرع الله، لنلتزم طاعة حكامنا المسلمين، ولنلتزم هدي علمائنا، ولنترك الحزبيات، ولنترك البدع والضلالات، ولندع الحماسات والعواطف، ولنلتزم شرع الله تبارك وتعالى. فإن لم يلزمنا الشرع يا أخي لنحتك من العقل الذي نرى به ونعتبر به بحال من وقعوا وساروا في هذا الدرب قبلنا. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رتب قومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. اللهم اصلح ولي أمرنا، اللهم اصلح ولي أمرنا، اللهم اصلح ولي أمرنا، وأخذ بناصيتي البر والتقوى. اللهم قيض له بطانة صالحة، واصرف عنه بطانة السوء. اللهم اجعل ولاة المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم اعز المستضعفين والمسلمين في كل مكان. اللهم اعزهم في غزة، واعزهم في سوريا وفي بورما وفي كل بلد يستضعف فيها المسلمون. اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في سوريا وفي كل مكان وفي فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والملحدين والنصيريين وغيرهم من الكفرة والملحدين الذين يكذبون رسلك ويحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ما يحب.